من أحب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فلا تبوأ مقعده من النار. جرت العادة بأن نقوم نسلم على الرجل الكبير والإخوة الأفاضل. هذا الأمر تقوم للسلام والاستقبال لا بأس، أما أن تقوم تعظيما كما أن الناس إذا دخل الكبير عندهم قاموا مع أنهم لا يسلمون عليه ولا يستقبلون، يقومون لأجل القيام، فهذا هو المنهي عنه. والحديث في من أحب أن يفعل الناس له ذلك فهو متكبر في نفسه. وأما السنة فإذا كان هناك سلام أو استقبال أنت تقوم لتصافح، أنت تقوم صاحب الدار يقوم ليدخل الضيوف إلى المنزل، والناس يقومون مثلا ليعانقوا القادم أو ليصافحوه، فهذا لا بأس به، كما قام طلحة لكعب بن مالك عندما دخل المسجد ليهنئه بالتوبة. فأما القيام لمجرد القيام فهو المنهي عنه.